شرع القصاص في هذه، وكذلك التي بعدها وهي المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام أيضا إلى مكان آخر، فهذه أبلغ من التي قبلها، ولكن في كل واحدة من هذه الدية. وبقيت بعد ذلك الجائفة، الجائفة وهي التي تشق اللحم وتصل إلى الجوف، هذه فيها ثلث الدية، ثلث الدية. فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها تعتبر كأنها جائفتان، تعتبر هذه الضربة تعتبر جائفتان، تعتبر هذه الضربة جائفتين. لماذا؟ لأنها نفذت من الجانب الآخر، يعني شقت الجوف كم مرة؟ مرتين، مرة داخلة ومرة خارجة، ففيها ثلثا دية، ثلثا دية. نعم. فهذه خمس لا توقيت فيها ولا قصاص، أي لم نجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حكما ولا توقيتا، وأكثر الفقهاء لا يرون فيها توقيتا، وهو الصحيح عن أحمد رحمه الله، وعنه رواية أخرى في الجامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي الملاحمة ثلاثة أبعرة، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة. وهذا يروى عن زيد بن ثابت، صار أحمد إلى ذلك اتباعا لزيد، لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت. ووجه الأول أنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع، فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن أو كالحارصة. وروى مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها. مسألة. وفي الموضحة وهي من الشجاج، وهي التي وصلت إلى العظم، سميت موضحة لأنها أبدت وضح العظم، وضح العظم أي بياضه، أي بياضة. أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر، قاله ابن المنذر، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الإبل. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المواضح خمس خمس. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. والموضحة في الوجه والرأس سواء. وعنه رواية أخرى: يجب في موضحة الوجه عشر من الإبل، وهو قول سعيد بن المسيب، لأن تشيينها أكثر. والأول ظاهر المذهب، وهو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر ويشهد له النظر، فإن التقدير لا يصار إليه بالرأي والاختيار. أما كثرة الشين فلا عبرة به، بدليل التسوية بين الصغير والكبير. نعم، هذا في أرش الموضحة، أرش الموضحة مقدر بخمس من الإبل كما ورد في حديث عمرو بن حزم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في المواضح خمس خمس، يعني في كل موضحة خمس من الإبل. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله يفرق فيها بين الموضحة في الوجه والموضحة في الرأس، باعتبار أن الموضحة في الرأس مستورة، وأما الوجه فبه المقابلة وهو زين الإنسان، فالموضحة فيه أشد شينا على المجني عليه من الموضحة في بقية البدن، فقال فيها عشر اعتبارا بهذا المعنى. ولكن الراجح هو الرواية الأولى، وهي التسوية بين الموضحة في الوجه والموضحة في الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدر هذا. والتقدير، يعني التقدير في هذه الأمور الشرعية، لا يصار إليه بالرأي والاجتهاد، وإنما هو متلقا عن الشارع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: في المواضح خمس خمس، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين موضحة الوجه وموضحة الرأس، بل سوى بينهما. وأما ما ذكر من المعنى، وهو أن الموضحة في الوجه أكثر شينا، فهو معنى معقول، ولكن لا عبرة به في هذا المكان. لماذا؟ لاختلاف، لأنه لا عبرة عندنا في الجراحات بالكبر والصغر. لو كانت الموضحة صغيرة فيها خمس من الإبل، ولو كانت كبيرة فيها خمس أيضا، فلما استوت الكبيرة والصغيرة في مقدار الدية دل على هذا أنه لا فارق بين الموضحة في الوجه والموضحة في الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يروى عنه لم يفرق بينهما. ومسألة التقدير هذه مردها إلى الشرع، فلا عبرة في بغير هذا. نعم. مسألة وفيها القصاص إذا كانت عمدا، لقوله سبحانه والجروح قصاص، والجروح قصاص، ولأن لها حدا تنتهي إليه فأشبهت اليد، وقوله في الشجاج وهي جروح الرأس والوجه يعني أنها تختص بالرأس والوجه، فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر، هذا قول أكثرهم. وقال بعضهم إن أوضحه في غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة، كانت موضحة مقدرة. ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة بالرأس والوجه، وقول الخليفتين الراشدين الموضحة في الرأس والوجه سواء يدل على أن باقي البدن بخلافه، لأن الشين فيهما أكثر منه في سائر البدن فلا يلحق به، ثم إن إجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته، مثل أن يوضح عن عظم أنملة فيجب فيها خمس من الإبل، وديتها 3.5. نعم، يعني هذا الكلام في التفريق بين الموضحة في سائر البدن والموضحة في الوجه والرأس، فالموضحة في الوجه والرأس هي التي ورد الدليل فيها والشين فيها أكثر، وأما الموضحة في سائر البدن فإنها لا تقاس بها، بدليل أن التقدير إنما ورد في الموضحة في الوجه وفي الرأس. ثم هناك أمر آخر، لو أننا أوجبنا في الموضحة في سائر البدن دية الموضحة للزم من ذلك أن هذه الجراحة تربو ديتها على دية إتلاف العضو نفسه، يعني الأصبع كم فيها؟ 10 من الإبل، في كل أنملة كم؟ 3 دية الأصبع كم؟ 3 أبعرة وثلث. فلو أوضح أنملة واحدة منه وقلنا إن الموضحة في سائر البدن كالموضحة في الرأس والوجه، لازم من ذلك أن تكون دية هذه الجراحة كم؟ 5 من الإبل، تربو على دية قطع العضو نفسه، على دية العضو نفسه. الجناية على جزء من هذه الأعضاء يلزم منه أن تكون أعظم من الجناية على كامل العضو. هذا كلام كله اجتهادي، ولذلك يرى بعض العلماء أن الموضحة في الرأس والوجه والموضحة في سائر البدن سواء، لأنها موضحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في المواضح 5، والموضحة هي الجراحة التي تصل إلى العظم، ولكن يعني ظاهر المذهب يتمسكون بماذا؟ يتمسكون بأن الأدلة إنما نصت على الموضحة في الوجه وفي الرأس. نعم. مسألة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، سميت هاشمة لهشمها العظم وفيها 10 من الإبل، روي ذلك عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف، ولأنه لم يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعا، ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة، وهي في الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه في الموضحة. يعني هذه شجة أعظم مما قبلها، التي قبلها أولى المقدرات ما هي؟ الموضحة، أولى شجاج الرأس والوجه المقدرة الموضحة، وهي التي توضح العظم، فيها 5 من الإبل، هذه أعظم منها وأبلغ، لأنها توضح العظمة وتهشمه أيضا. ففيها كم فيها من الإبل ديتها على ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 15 من الإبل، هذه في الهاشمة. لماذا؟ لأنها أعظم من التي قبلها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن رواية زيد رضي الله عنه لأمثال هذه الأمور تدل على توقيت من الشارع، يعني تدل على تقدير من الشارع لدية هذه الجراحة، لأن قول الصحابي فيما لا ليس للرأي فيه مجال له حكم ماذا؟ له حكم الرفع. هذه مسألة التقدير، كونه يقول 10 أو 15 أو 5 هذه ليست مما لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد، فلذلك له حكم الرفع. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن زيدا رضي الله عنه ظهر رأيه هذا في الصحابة ولم يعرف له مخالف، فكان له حكم إيش؟ حكم الإجماع، كان له حكم الإجماع. نعم. وهي أعظم من التي قبلها، فلذلك لا غرابة في أن تكون ديتها أكثر من دية التي قبلها. مسألة. ثم المنقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها 15 من الإبل، وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم قال: وفي المنقلة 15 من الإبل، 15 من الإبل، 15 من الإبل. أظن أننا يعني سهونا، الهاشمة فيها 10 والمنقلة فيها 15 في المنقلة، لأنها أعظم من التي قبلها. الهاشمة تهشم العظم، والمنقلة مع الهشم تنقل العظام عن مكانها، فكانت فيها دية أغلب من دية التي قبلها، وهذا كله مستفاد من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم، والذي ذكر فيه مقادير الزكوات ومقادير الديات، وهو كتاب جليل ذكره العلماء واستدلوا به وأثنوا عليه. نعم. مسألة. ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وهي الآمة أيضا، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ، سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة. يقال: أما الرجل آمة ومأمومة، وأرشها ثلث الدية، لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ونحوه عن علي. هذا في المأمومة على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي الجراحة التي تقع في الرأس فتصل إلى أم الدماغ، إلى الجلدة التي تحوط الدماغ وتجمعها. هذه الجراحة خطيرة، فيها ثلث الدية، لكن لا بد أن نلاحظ أن هذا إنما يجب فيها إذا كانت فقط، إذا لم يترتب على هذه الجراحة شيء آخر. فلو أنه مات بسبب هذه الفعلة، شجه مأمومة فمات من هذا الفعل، فإننا لا نقول فيها ثلث الدية، فيه الدية كاملة حينئذ. وكذلك لو ترتب على هذه الشجة فقده لحاسة البصر، أو فقده لحاسة السمع، فإن في هذا ماذا؟ الدية كاملة. نعم. هذا فيما إذا كانت الجراحة بمفردها وبقي سالما من ثبوت أثر آخر بسبب هذه الجراحة، فإن فيها ثلث الدية. مسألة. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. والجائفة يعني في الجوف، في البطن، في سائر البدن، في الصدر، في البطن، في غيره، هذه فيها ثلث الدية. إذا نفذت هذه الضربة حتى وصلت إلى داخل الجوف فيها الثلث، فإن تجاوزته إلى الطرف الآخر كما قلنا ففيها، فإنها تحسب بحساب جائفتين. نعم. مسألة: فإن جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان، لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى بسهم فأنفذه، فقضى أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية ولا مخالف له. أخرجه سعيد. قال أصحابنا: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين، ولأنه أنفذه في موضعين فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن. المقصود أن نفذت بالذال يعني تجاوزت، وأما نفذ بالدال فإنه ماذا؟ انقضى وانتهى. ها؟ في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد، يعني انقضى وانتهى قبل أن تنقضي كلمات الله جل وعلا. فهنا نفذ بالذال يعني تجاوز، هذه الآلة تجاوزت الجوف إلى الطرف الآخر، فإنها تحسب فإن فيها أرش جائفتين، كما قضى بذلك الصحابة، وكما روي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: عن عمر رضي الله عنه أنه قضى فيه بأرش جائفتين. مسألة: وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، هكذا ذكره الخرقي. وقال القاضي: إن المراد بقوله الترقوة الترقوتان معا، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق، والترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف. وهذه الترقوة هذه فيها بعيران، وبعضهم يقول لا فيها بعير واحد. نعم. ولكل واحد ترقوتان، ففي كل ترقوة بعير، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما كانت الترقوة عظمين في كل واحد بعير، كان في الضلع بعير أيضا. يعني كأنه شبه الترقوة بماذا؟ بالضلع. ففي الضلع وهو عظم واحد فيه بعير، يقول كذلك في الترقوة بعير واحد. مسألة: وفي الزندين أربعة أبعرة، لأن فيهما أربعة عظام، ففي كل عظم بعير. يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقيل في ذلك حكومة. وما روى سعيد: حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر: إن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل. الزند الواحد فيه عظمان، ففي اليدين فيهما أربعة عظام، ففي كل في الزندين أربعة أبعرة، يعني في اليدين، باعتبار أن في كل واحد عظمين. وبهذا قضى عمر رضي الله عنه. وبعض العلماء يرون أن فيها حكومة فقط. لماذا؟ لأن الزند داخل في ماذا؟ في اليد، ودية اليد مقدرة. كم دية اليد؟ نصف الدية. فإذا كان هذا الإنسان مثلا ذهبت كفه أو ذهبت يده من الكف، فإنه بعد ذلك ليس في باقي أعضائه من اليد ما بقي من اليد إلا الحكومة، على ما ذكرناه في أول الدرس أن العضو الكامل لا تجب فيه إلا ديته، فأجزاؤه فيها ماذا؟ فيها الحكومة. فإذا قطعت اليد من الكف فيها نصف الدية، ثم بعد ذلك في الزندين، في كل زند حكومة، يقول بعض العلماء حكومة، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى فيه ببعير، في كل زند ببعير ولم يعرف له مخالف. مسألة: وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، وذلك أن لنا مقدرا وما هو في معناه، وغيره فالمقدر ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أرشه وبين قدره، كقوله في الأنف الدية وفي اللسان الدية وقد سبق ذكره، وما هو في معناه كالإليتين والثديين والحاجبين فذلك ملحق بالمقدر وقد سبق أيضا. وأما غير المقدر والذي ليس في معناه فكالشجاج التي دون الموضحة، وجراحات البدن سوى الجائفة، وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة، فيجب فيها حكومة لأنها ليست في معنى المقدر. يعني ما ورد فيه تقدير من الشرع فديته تقدير الشرع، ما قدره الشرع، وما كان في معناه أيضا يلحق به. يعني إذا قلنا إن في اليد الواحدة نصف الدية، باعتبار أن الإنسان فيه كم يد؟ يدان، وكذلك فيه رجلان، ففي كل رجل نصف الدية، فنقيس عليه ما لم ينص عليه كالشفتين مثلا وكاليتين. الإنسان له كم إلية؟ إليتان. فإذا قطعت واحدة منهما قلنا أن فيها نصف الدية، لأنها في معنى المقدر. معنى المقدر يعني فيه شيء مقدر منصوص عليه، وشيء في معناه وهو أن يكون في الإنسان منه واحد أو فيه منه اثنان. وما عدا ذلك مما لم يقدر وليس هو في معنى المقدر فديته فليس فيه في الجناية عليه إلا الحكومة. والحكومة كما مر معنا هي أن يقدر الإنسان المجني عليه عبدا صحيحا وعبدا سليما وعبدا صحيحا في هذه الجناية وقد برأت، فقسط ما بينهما كما يقول العلماء الحكومة قسط ما بين الصحة والعيب، فهذا هو الحكومة. فلا يجب للمجني عليه إلا الحكومة. فإن كانت هذه الجناية خطأ فلا يجب على المجني عليه إلا الحكومة. وإن كانت عمدا، إن كانت عمدا فيما تجب فيه الحكومة فإنها تجب الحكومة ويعذر الجاني، يعذر الجاني. وهذا هو الفارق بين المتعمد والمخطئ فيما تجب فيه الحكومة، يعني فيما لا قصاص فيه ولا دية. الجنايات إما أن تكون هذه الجناية موجبة للقصاص أو الدية، أو أن تكون موجبة للدية فقط، أو أن تكون موجبة للحكومة. فالتي توجب القصاص أو الدية هي الجناية العمد على النفس أو على عضو يمكن الاقتصاص منه، وأما التي لا تجب فيها إلا الدية فهي الجناية الخطأ على النفس أو الجناية الخطأ أو العمد على عضو لا يمكن الاقتصاص منه، كما قلنا في مسألة المأمومة والمنقلة، وكما في مسألة هذه عمد، حتى ولو وقعت عمدا إلا أنه لا يمكن الاقتصاص منها. فالفارق بين عمد هذه الجراحات وبين خطأها أن العامد يجب عليه التعذير مع الدية، وأما المخطئ فليس عليه إلا الدية. وأما الحكومة فكذلك أيضا، الحكومة يستوي عمدها وخطأها من حيث ما وجب بها من مال. وأما الفارق بين المتعمد والمخطئ فإنهما هو في تعذير العامد وعدم تعذير المخطئ. مسألة: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهو به قد برئت، قد برأت، فما نقص من قيمته فله نقصه من ديته. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل، بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا المجروح؟ لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح، فإن قيل 100 دينار قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح؟ وانتهى برؤه، قيل 95، فالذي يجب له على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا 90 فعشر الدية، وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال. وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة فيها، كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع بالثمن كان أرش المعيب الموجود فيه مقدر من الثمن، كان أرش المعيب الموجود فيه مقدرا الموجود فيه مقدرا من الثمن، فيقال كم قيمته لا عيب فيه، قالوا 10، فيقال وكم قيمته والعيب فيه، فإذا قيل 9 علم أنه نقص عشر قيمته، فيجب أن يرد من الثمن عشره أي قدر كان، وتقديره عبدا ليمكن تقويمه ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا توقيت فيه، والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت. يعني هذا في كيفية تقدير الحكومة. الحكومة اصطلاح، هذه اللفظة اصطلاح، ليست الحكومة هي الإدارة، ليست هي الدولة. الحكومة هنا المقصود بها الحكومة، تقدير الجراحة أو ما يجب بالجراحة التي ليس لها تقدير في الشرع، ليس لها تقدير في الشرع، فهو اصطلاح خاص عند العلماء في الشريعة. إذا قيل حكومة في هذا الباب، في باب الجراحات، فهم منها هذا أنه ما يجب بالجراحة التي لا تقدير فيها من الشرع. كيف نقدر؟ نقدر الحر عبدا، ثم بعد ذلك ننتقل من قيمة العبد إلى دية الحر، لأن دية العبد ما هي؟ قيمته، وأما الحر ففيه الدية. فإذا كانت هذه الجراحة قد أنقصت من هذا الحر عندما قدرناه عبدا نصف عشر قيمته، فإننا لا نقول هذا هو الحكومة، بل ننتقل بعد ذلك إلى الدية. الحر لا تجب فيه القيمة، فيه ماذا؟ فيه الدية. فإن كانت هذه الجراحة تقديرا قد أنقصت من العبد عشر قيمته، فإن الحر تجب له ماذا؟ عشر ديته. وإن كانت قد أنقصت نصف العشر فإنه يجب له نصف عشر ديته، وهكذا. واضح هذا؟ لأن العبد ديته قيمته، وأما الحر ففيه الدية، فيه الدية مقدرة من الشرع. والفارق بين ذلك أن العبد مال، قد تكون ديته قيمته قد تكون أكثر من دية الحر مال، وقد تكون دية قيمته أقل من دية الحر. فهنا العلماء اعتبروا العبد أصلا للحر، يعني يقاس عليه الحر فيما لا توقيت فيه، يعني فيما ليس له تقدير محدد من الشرع، لأن نريد أن نعرف القيمة، والحر ليست له قيمة، وإنما القيمة لماذا؟ للعبد، فنقدرها قياسا على ماذا؟ قياسا على العبد. إذا نجعل العبد مقيسا عليه، عندما يقول أصلا يعني يقاس عليه، فالعبد يقاس عليه الحر فيما لا تقدير فيه، والعكس، والحر يقاس عليه العبد فيما فيه توقيته. كيف؟ يعني ديته يد الحر كم فيها؟ فيها نصف الدية. يد العبد كم فيها؟ ليست له دية العبد، فيها نصف قيمته، قياسا على ماذا؟ قياسا على يد الحر. يد الحر فيها نصف القيمة، فكذلك يد العبد فيها نصف الدية، فكذلك يد العبد فيها نصف قيمته، لأن ديته هي ايش؟ قيمته، قياسا على الحر. إذن العبد يقاس عليه الحر فيما لا توقيت ولا تقدير فيه من الشارع، والحر يقاس عليه العبد فيما فيه تقدير وفيه توقيت، لأن نصوص الشرع لم يرد فيها ذكر لدية أطراف العبد ولا للجناية عليه، فنقيسه على من؟ نقيسه على الحر. فإذا قطع جان يد العبد أو قطع يديه أو قطع أصبعا من أصابعه فإن نقيسه بدية الحر فيما يجب به، فنقول لو قطع أصبعا نقول فيه ثلث، فيه عشر الدية، عشر الدية من الحر، إذن ففيه عشر القيمة من العبد، وهكذا. وفي الأنملة ثلث الدية من الحر، ثلث دية الأصبع من الحر، فكذلك في أنملة العبد ثلث قيمة الأصبع من العبد، وهكذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. مسألة: إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها، وذلك مثل أن يشجه سنحاقا في وجهه فينقص عشر قيمته، فتقتضي الحكومة أن يجب فيه عشر من الإبل ودية الموضحة خمس، فها هنا يعلم غلط المقول.